إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، احنا كنا بدأنا المرة اللي فاتت في أبواب السلام، وأخذنا فيها مشروعية السلام ومتى بدأت، وأخذنا فضل السلام، والنهاردة هنستكمل يعني يعتبر الأبواب اللي معانا كلها عن آداب السلام بقى، اللي هي نصت عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السلام وما أمرنا به وأقوال العلماء فيها. فيعني اسمحوا لي النهارده ان احنا مش هناخد بالترتيب اللي هو الموجود معانا في الميزان، ممكن اعمل شويه تبديل يعني حسب الموضوع بس. فهنبدا النهارده هناخد باب يسلم الماشي على القاعد، وفي حديثين، وهاخد معاهم باب تسليم الراكب على القاعد، لان الثلاث احاديث بيدونا اداب السلام متصله. فهناخد دلوقتي يعني الثلاث احاديث مع بعض، حديث عبد الرحمن بن شبل، وحديث ابي هريره، وحديث فضاله بن عبيد. ليه؟ لان الثلاثه هيرتبوا لي اداب السلام يعني الاولى. تمام. فمعنا اول حديث عن عبد الرحمن، هو حفص عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليسلم الراكب على الراجل، وليسلم الراجل على القاعد، وليسلم الأقل على الأكثر، فمن أجاب السلام فهو له، ومن لم يجب فلا شيء له. نفس تقريبا نص الحديث، لكن دراسة حديث أبي هريرة اللي بعده، يعني معايا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، وفي رواية: يسلم الصغير على الكبير، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. يبقى كأنه هو بيوضح نفس الحديث الأول، بس في زيادة الصغير على الكبير. معانا الباب اللي بعده باب تسليم الراكب على القاعد، لأنه هيزود حاجة بس بسيطة فيها، اللي هو معانا حديث دراسة لفضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الفارس على القاعد، وفي رواية: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، وفي أخرى: القائم، والقليل على الكثير. ملخص الثلاث أحاديث في ست أحوال فيها التسليم. من يبدأ بالسلام؟ الثلاث أحاديث اللي أنا قلتهم دلوقتي بيقولوا لنا العلماء فيهم إن يسلم الراكب على الماشي. لا، هنا في الأحاديث بتقول يسلم الراكب رقم واحد على الماشي، يسلم الماشي على القاعد، يسلم القليل على الكثير، يسلم الصغير على الكبير. والحديث اللي في الباب اللي بعده حديث فضالة بيقول: يسلم الفارس اللي هو الراكب على القاعد، والماشي على القائم. ستة. العلماء جم قالوا: طب ايه الحكمة في ان دول هما اللي بدأوا السلام مش العكس؟ حقيقة يعني اتعلمت دايما ان احنا نقبل حديث النبي كما وردت، ان هي اوامر لنا ما يعني لا التفت ليها، يعني اللي حكمتها ايه؟ هو امر لامته، لكن العلماء استنبطوا احكام من مواقف اخرى واحاديث اخرى. ايوه، احنا درسنا ان من شروط اصل لا اله الا الله هي القبول والانقياد، ما فيش كلام تاني. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يسلم الراكب على الماشي، سمعنا وأطعنا، تمام. لكن العلماء استنبطوا من روايات أخرى ممكن تكون مش في مجال السلام حتى، يعني حكمة، فبدأوا يرتبوا. طب ايه الحكمة في مشروعية مثلا ان الراكب هو اللي يبدأ السلام على الماشي، تمام، مش العكس. فقالوا ايه، ان الراكب بيكون حلو يعني اللي قاعد في السيارة مثلا او في اي مركبة بقى، هو اكمل حالا من اللي ماشي، يعني مستريح برضو في الدابة اللي هو يعني راكبها، فهو اكمل حالا من الماشي. فبيقول ان هو لما يؤمر ببدء السلام فحتى لا يصيبه الكبر والعجب بنفسه، فيتواضع ويسلم على من هو لا يملك او ان هو يمشي ولا يركب دابة. فهنا الحكمة في كده مشروعية ان الراجل مثلا يسلم، يبدأ بالسلام على الماشي، على الماشي، الانسان اللي ماشي، يعني واحد راكب مثلا سيارة، واحد راكب دراجة، واحد راكب حصان مثلا، او حتى بغل، مش يعني مش مشكلة، هو راكب، فهو عليه هو يبدأ السلام لو لقى واحد على المسلمين اللي هم بيكونوا ماشيين على رجلهم. ده معنى الراجل يعني يمشي على رجليه ماشي، تمام. تاني حاجة يسلم الماشي على القاعد، زي ايه مثلا؟ زي واحد داخل على حد في بيت، هما اللي قاعدين اصحاب البيت وهو واقف، واحد معدي على واحد قاعد مثلا على باب مثلا محل، هو قاعد وهو ماشي، الماشي دوت او اللي داخل على بيت ده هو دوت اللي يسلم، اللي يبدأ السلام، ودوت عادي لازم هو اللي داخل عليكي وانت في بيتك هو اللي بيبدأ السلام علشان تقاسي بيه وتأمني له. يبقى هنا بيبدأ الماشي، يعني الحكمة من ان الماشي هو اللي يبدأ السلام على القاعد حتى يعجز القاعد ويأمن له. طيب قال لك ويسلم القليل على الكثير، ما هو مش معقول ان الجماعة تبقى موجودة وواحد معدي الجماعة هما اللي يسلموا عليه، يعني مش اكيد بالعقل كده، يعني بالنظر كده مش هتبقى يعني مقبولة ان الجماعة موجودين مثلا حتى لو هما اللي ماشيين او قاعدين ويعدوا على واحد مثلا ويسلموا، هما الجماعة كلها تسلم، لكن المفروض ان الواحد بيسلم على الجماعة، القليل بيسلم على الكثير، ودي خدناها في الحديث المرة اللي فاتت، الرجل اللي داخل المجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يسلم وهو داخل المجلس وهو اصلا قائم كمان من المجلس، تمام. ليه؟ لان برضو الجماعة بيبقى ليها حق عظيم، يعني ان الواحد دوت لو الجماعة هما اللي سلموا عليها يقول ده انا بقى انسان مهم قوي، وياخدوا بقى الزهو بنفسه والاعجاب بنفسه. فان الجماعة تبدأ بالسلام على الواحد، قال لك ايه، يخاف على الواحد دوت ان هو الزهو والعجب، لكن حق الجماعة بيكون اعظم في ان هي يعظمها القليل اللي داخل عليهم او اللي مر بيهم ويسلم هو ويبدأ السلام، وهم عليهم ان هم يردوا. وبالمناسبة ان رد الجماعة السلام ده على الكفاية، يعني لو واحد بس من الجماعة رد السلام يعني خلاص وجب ويسقط عن الباقين. طيب يسلم الصغير على الكبير، ودوت استنبطوها العلماء من احاديث احترام الكبير وتوقيره للصغير، ودي احاديث كتيرة في الـ يعني في الاحاديث النبوية، نصوص كتيرة دلت عليها. فقالوا توقيرا للكبير واحتراما له. فلذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث ان يسلم الصغير، يبدأ الصغير بالسلام على الكبير حتى لو كان الكبير هو اللي راكب، حتى لو كان الكبير هو او ماشي. يعني من حسن تأديب الصغير ومن حسن تربيته ان تعليمه ان هو يوقر الكبير ويحترمه، فعليه ان هو يبدأ السلام على الكبير لأي حال من احواله. ما يقولش لا ده النصوص قالت ان الماشي يسلم على القاعد وانا كنت قاعد، الطفل الصغير ده كان قاعد والكبير ماشي، او لا هو انا يعني هو كان راكب وانا ماشي. لا، توقيرا للكبير واحتراما له، فعلى الصغير ان يبدأ بالسلام ويعني ويوقر هذا الكبير، وتعليما وتأديبا لأبنائنا على ان احنا نعلمهم توقير الكبير واحتراما له، ان هو من التوقير والاحترام البدء بالسلام عليه. قال لكن العلماء قالوا لا، لو تساوت الامور، يعني الاثنين ماشيين، واحد جاي مثلا عكس التاني بس وتقابله، يعني فالمبتدئ هو يعني اي واحد منهم لو كان حتى الكبير، يعني تخيل مثلا لو الاب مثلا جاي وابنه ومقابل ابنه، فعلى الاب ان هو يبدأ السلام، الاثنين ماشيين زي بعض تمام، والافضل طبعا من يبدأ السلام يعني منهم يعني وياخد حتى قبل بدء السلام. قال لك وكذلك يسلم الفارس، وفي رواية الراكب. الفارس اللي هو يركب ايه؟ يركب الخيل على القاعد، يبقى الراكب بيسلم على الماشي او راكب الخيل او اي راكب، ما هو بالقياس عليه بقى راكب اي حاجة، راكب خيل بقى، راكب بغل، راكب يعني سيارة، دراجة، اي حاجة قياسا، هو اي راكب ان هو يسلم زي اول نقطة ويسلم على القاعد. لو هو مر على قاعدين او حد قاعد، فهو عليه هو الراكب ده هو اللي يسلم، ويسلم على القائم. يعني مثلا معدي مثلا على حد واقف منتظر شيء، مثلا منتظر واقف في الشارع وهو يمر عليه، انت بتمر على واحدة واقفة مثلا منتظرة وسيلة مواصلات، السلام عليكم، مش لازم تكون قاعدة، الماشي على القائم ويسلم على القائم وعلى القاعد. هي دي الست امور اللي بتشملها الثلاث احاديث، ملخصها كده تمام. معنا بعد كده باب من سلم اشارة. يعني ايه؟ يعني يبقى معدي كده ويقوم مشاور هاي بايديه من غير كلام، من غير لفظ، ما يتلفظ بالسلام، يشاور بايديه. فهل هنا هل رفع اليد بالسلام داخل المجلس بدون نطق السلام دوت يشرع؟ يكفي؟ طيب معانا حديث لأسماء، وتكملة الحديث في صفحة 81، لا صفحة 82. أسماء بنت يزيد الأنصارية بتقول فيه، هو اللي معاه هنا بإيديكوا حفظ، بتقول ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام. هنا الحديث فيه أمرين، هل رفع اليد بالسلام يجزئ عن التلفظ دي؟ حاجة تانية، هل يسلم الرجل على المرأة والعكس؟ طيب علشان اكمل الحديث هستأذنكم، هاخد معاكم الحديث صفحة 82 لأسماء استكمالا له، لان انا مش هديكم باقي الحديث الموجود في صفحة 82، انا عايزة بس الجزئية الشاهد من الحديث اللي هو عن أسماء، ان النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة من النساء قعود، فقال بيده إليهن السلام عليكم، السلام، قال بيده إليهن السلام. وفي الرواية التانية في طريق آخر مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي فسلم علينا. هي دي الجزئية أنا عايزها الشاهد، الباقي ده ملغي والاثنين دراسة، الباقيين الاثنين هيكونوا دراسة. ليه بقى؟ أنا عايز أخد من حديث أسماء بالجزئية اللي احنا بالشاهد من الأحاديث اللي في صفحة 82 ده، هي اللي قدامنا، عايز أخد منها مشروعية هل يشرع لنا رفع اليد بالسلام بالتلفظ؟ طيب هل يسلم الرجل على المرأة؟ تمام كده، هل يسلم الرجل على المرأة؟ نشوف هنا من الحديثين كده من الروايات اللي قدامنا اللي هو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام، قالوا يعني إيه؟ مال برأسه وأماله كده وأشار بيديه لم تسمعي صفحة 82 هيكون باقي الحديث هيكون ملغي زي ما اتشطب عليه قدامكم. أنا عايزة الشاهد من الحديثين دول هيكون دراسة، الشاهد منها عن اللي هي عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة من النساء قعود قال بيده إليهن بالسلام، دي الجزئية بس أنا عايزاها. والطريق الآخر مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي فسلم علينا وقال إيه، مش عايز أنا بقى وقال إيه، الباقي هيكون لي ملغي. تمام، أنا عايز الشاهد والباقي دوت، والشاهد ده هيكون دراسة. تمام كده. طيب الحفظ اللي عندك اللي هو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بسلام، بص هنا قال بيده، هنا قالوا النبي بيده قال بيده إليهن بالسلام فسلم علينا. قال لك هنا من بدأ النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم، لازم هيكون الكلام كله بيشير إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار مع التلفظ، قال بيده يعني أشار مع التلفظ، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الإشارة واللفظ. لا يجوز أبدا، لا يجوز الاكتفاء بالإشارة فقط في السلام، ولا يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار ولم يبدأ بالسلام. ريهام كانت بتقول من هنا عرفنا ان هو تكلم تلفظ مع السلام، فقلت هنا قال بيده اليهن بالسلام، قال بيده يعني بيقول، وهو يعني بحب اشاورلك مثلا افطنك حاجه بايديا، فقال قال بيده يعني اشاور مع الكلام، بشاورلك عشان اوضح لك الامر مع الكلام. تمام، جزاك الله خير يا امين. تمام كده، مفهوم يا ريهام؟ فهنا العلماء اتكلموا فيها الاكتفاء بالسلام بالاشاره فقط منهي عنه، لان في حديث صحيح لجابر بن عبد الله بيقول، مش مقرر عليكم مش مطالبه بيه، لكن بس لتوضيح الامر، لا تسلموا تسليم اليهود فان تسليمهم بالاكف والاشاره، ده حديث مرفوع بيقول في النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالأكف والإشارة، فإحنا منهيين عن الاكتفاء بالسلام بالإشارة بس باليد أو بإيماء مثلا إيماءة رأس أو كده بس، لا لو الاثنين مع بعض مش مشكلة، لكن الاكتفاء بالإشارة منهي عنه. بيقول لك بقى هنا ابن عثيمين بيقول فيه حديث أسماء محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين التلفظ والإشارة، والدليل على كده رواية أسماء التانية قال بيده إليهن بالسلام، وهنا فسلم علينا في الرواية التانية قال فسلم علينا. تمام، طيب إمتى يكون يعني تجوز او يجوز السلام بالاشارة. وقالك السلام بالاشارة بيكون مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا، يعني انسان قادر ان هو هيرد عليا، يعني اسلم عليه باللفظ لو هو قادر يرد عليا، زي مثلا اروح مثلا اسلم مثلا على المصلي مش هيقدر يرد عليا، لكن ممكن اشاور ان انا دخلت مثلا انا بسلم عليه باشارة عشان ما اشيروش على الصلاة. طيب مثلا الاسكر والاصم، يعني الناس اللي مش بتتكلم ولا سامعاني، ايه اللي هيصير لما انا اقول لها السلام لفظا؟ فلو انا شاورت لها يجوز ذلك عشان يفهموا مني ان انا بسلم بشير ليهم بالسلام. يبقى ان هو النهي عن السلام هنا مخصوص يعني بالاشاره، مخصوص بمن قدر على اللفظ حتى وشرعا. انت النهي فانتهي مشروع لانه يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام، بجواب السلام كالسلام على المصلي او الاخرس او الاصم. طيب ثاني نقطة كنا بنقول الحديث اسماء بيتكلم عنها، هل هنا مشروعية هنا سلام الرجل على المرأة؟ والمرأة هنا طبعا يشفع للرجل ويجوز له السلام على محارمه، المرأة اذا كانت من محارمه زوجته، بناته، امه، اخته، خالته، عمته، ابنة اخته، هكذا. طيب السلام على الاجنبية وهو دوت محل الكلام، هو يجوز بس بقيد بشرط. العلماء قالوا يجوز بشرط الا يخاف ان هو الا يخاف الفتنه، يعني انه يفتنش بهذه المراه وما ينطقش المراه اللي كانت مثلا شابه وصاحبه مثلا جمال او كده، ما يحاولش السلام عليكم ويعني ويصر على السلام علشان ترد عليه، لا لا يجوز دي ان هو يستنطق الفتاة. فان هو اذا كان لا يخاف الفتنة فيسلم الرجل على المرأة الاجنبية، يعني مثلا لو كانت المرأة عجوز او مثلا واحدة هي يعني فيها لحاجة من الحوائج يشتري مثلا او يبتاع منها شيء، فعليه ان هو بدأها بالسلام. رقم اجنبيه لكن معها محرم لها، فاذا القى عليها السلام فلا منع من ذلك. بكده خلصنا النقطتين اللي بيتكلم فيهم حديث اسماء بنت يزيد الانصاريه اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى النساء السلام. قلنا الحديث ده حفظ، والصفحه 82 هناخد الشاهد من الحديثين الروايتين اللي في باب التسليم عن النساء، والباقي هيكون ملغي. طيب بعد كده نشوف ادب ادب جديد برضو من اداب السلام، وهو باب التسليم بالمعرفه. هو المفروض باب حق من سلم اذا قام. والله الموضوع دوت مثل الحديث ده يعني هيخليه استشهاد في يعني في فضل السلام، استشهاد ليكم، مش يعني مش حديث مثلا يشرح مثلا ويبقى تحت حاجه معينه، لا انا خد القصه بتاعت الحديث استشهد بيها في فضل السلام. لكن هنتقل الى باب التسليم بالمعرفه وغيرها. معنا هنا حديث حب لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقري السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هنا الحديث يتعرض لينا على يعني لمساله افشاء السلام. همشي معاكم واحده واحده ونشوف. هنا رجل بيسال النبي صلى الله عليه وسلم عن اي خصال الاسلام واعماله وشرائعه افضل ثوابا واكثر نفعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تطعم الطعام. وهنا تطعم الطعام اللي هو يدخل فيه بقى يعني الكلام من عام، يدخل فيه المكان اطعام على وجه الصدقة او على وجه الضيافة، يعني مكان اطعام للفقراء والمساكين والمحتاجين وغير ذلك مثلا، او اطعام مثلا ضيوف او للاهل او اطعام صائم، لان هنا ما مخصش اللي مفيش فئة معينة، اللي لفظ للعموم تطعم الطعام. فدي خصلة من خصال الاسلام وعمل من اعمال الاسلام اللي عليها ثواب واجر لفاعلها. وتقري السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هنا تقري السلام يعني تبلغ السلام، عشان بدون اقرأي فلان مثلا الرسالة دي، هي تقرأي لحد الرسالة، انت بترسلي رسالة وتقولها اقرأيها لفلان، فتقرأيها عشان تنقليها. هنا تقرأ السلام كأنه هنا توصية بإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إفشاء السلام يعني مش هتختصي دي بس متعرفين، بس انا ماشية لقيت حد مثلا واحدة صديقة ليا فانا قلت لها السلام عليكم، او جيراني لو انا قابلتهم اقول لهم السلام عليكم، او اقاربي، او يعني ثلاث الارحام، لا انا عرفتهم لا، على من عرفت ومن لم تعرف. عارفين ان معك حديث ان تخصيص السلام على من عرفت بس دي اصلا من علامات الساعة. معنا حديث في صفحة 83، ناخده بقى معاه بالمرة. بشوف لك بس ايوة اللي هو من كره تأثير خاصة. في هنا على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه بين يدي الساعة تسليم الخاصة. يعني ايه تسليم الخاصة؟ اللي هو يعني تخصيص بعض القوم بالسلام عن غيرهم. تمام؟ فإفشاء السلام وعدم اختصاصه عن يعني بمن تعرفيه فقط دوت من أدب من أداب التسليم. تمام؟ اختصاصك أصلا لاختصاصك لبنت عارفيه بس بالسلام، هو انت بتشيري يعني لنبوت النبي صلى الله عليه وسلم بان دي علامة فعلا من علامات الساعة، ان الناس مستنينش غير على حد ده. بس الحديث ده اللي يعني الحديث اللي قدامنا من كان التسليم الخاصة، انك تخصي كمان واحد في وسط مجموعة تبقي معديه على حق على جماعة وعارفة واحدة منهم بس، فتقولها السلام عليكم يا فلانة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخبرنا بان بين يدي الساعة وان من علامات الساعة انك انت تخصي حد بين مجموعة، تخصي قوم بين جماعة انت عارفاهم فتقولهم السلام عليكم يا فلان مثلا او يا فلانة. فاحنا مأمورين كمسلمين ان احنا نتلفظ بالسلام. هنا تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اراد ان يبلغنا بالافشاء بس يعني ويؤكد على الأمر. في ناس قالت ان اللفظ هنا عام، يعني قال تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، بمعنى ان احنا هل يبقى نسلم بقى على اي حد، نبدأ السلام على اي حد يقابلنا، كافر فاسق مبتدع، يعني اللفظ هنا تطعم الطعام زي ما انتوا شايفين عين. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فعل مريم، وهنشوف الحديث دلوقتي يعني الصحابة كانوا يعني بيطبقوه ازاي، يعني العلامة دي بدأت من زمان. المهم سألنا في الحديث دلوقتي عبد الله بن عمرو بيقول لنا وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هنا العلماء اللي قالوا ان اللفظ هنا عين، فيدخل في السلام فيه السلام على الكافر والمسلم والمبتدع والفاسق. فنقول له لا، ردوا عليه علماء على القول دوت وقالوا لا، تخصيص المسلم خصص بأدلة أخرى. المسلم بس هو اللي مطلوب مننا ان احنا نبدأه بالسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. فهنا احاديث حق المسلم على المسلم دي برضو بتأكد لنا ان البدء بالسلام ده حق من المسلم على المسلم مش على الكافر. وهنشوف احاديث قدامنا بعدين هتورينا بقى المرتكب المعاصي مثلا او المجاهد بالمعصية هل يشرع السلام لي البدء بالسلام لي او لا، بس مش دلوقتي. كان دلوقتي قدامي الحديث دوت في افشاء السلام على المسلمين، من لم اعرف ومن اعرف ومن لم اعرف. لان من هو اسمعنا بقى ناخد الحديث ناخد حديث طارق اللي هو في صفحة 83 دراسة بيقول فيه كنا عند عبد الله زلوسا عند عبد الله مسعود جلوسا فجاء آذنه اللي هو قادمه وفاد تقول هل يرد على اليهود والنصارى السلام؟ فضر رجل مسرع فقال عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن، بيسلم على ابن مسعود فقط وهو في وسط الناس. فقال ابن مسعود عن رد وقال ايه، فقال صدق الله وبلغ رسوله، فلما صلينا رجع فولج على اهله على اهله وجلسنا في مكاننا ننتظره حتى يخرج. فقال بعضنا لبعض ايكم يسأله؟ قال طارق انا اسأله. فسأل فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وفشو القلم وظهور الشهادة بالزور وكتمان شهادة الحق. أظن يعني الله المستعان إن الأمور دي كلها يعني حدثت. هنا بعد ما عملوا كده وجاء رجل مسرع فقام قال عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن، أخص بالسلام فقط عبد الله بن مسعود وهو في وسط الجماعة اللي معاه. فعبد الله بن مسعود ما ردش لكن قال ايه، صدق الله وبلغ رسوله، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى انما يبلغ ما ايه ما اوحي اليه. فتعجب يعني الجماعة الموجود معاه هو ليه بيقول كده. فقال فلما صلينا أن عبد الله بن مسعود رجع فدخل بيته على أهله وهم قعدوا في مكانهم منتظرينه يشغلهم. هو ليه قال كده؟ ليه رب كده؟ فقعدوا يعني محتارين ليه هيسألوا، يعني هيسألوا هو ليه بيقول كده، متحرجين نشوف مكانة العلماء. يعني في قناة زمان لما كنا نهجن ان احنا نكلم معلمة او نقابلة في الشارع فنمشي في مكان اخر، فهم قاعدين مين يسألوا السؤال ده؟ فطارق دوت طارق ده التابعي دوت قال انا اسأله. فلما خرج عليهم سألوه فقال ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة، يعني من علامات الساعة تسليم الخاصة، دي اول حاجة اللي هو يعني تخصيص بعض الجمع بالسلام واهمال التقييم او التسليم على من تعرفه وتهمل الباقين، لكن من السنة ان نسلم على من نعرف ومن لا نعرف، تمام. وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. لا ده احنا نزيد على كده ان مش بس المرأة بتعين زوجها، دي المرأة بحياتك الفقيرة بقى اللي بتعين زوجها. ده اصبح الان يعني ان المرأة هي اللي بتقوم بالتجارة بنفسها كمان وتديرها. اولا خشوع التجاره بمعنى كميه المال عن طريق التجاره وكثره من يعمل بها، حتى يشمل ذلك النساء ايضا. معنى خشوع التجاره اي تنميه المال عن طريق التجاره وكثره من يعمل بها حتى يشمل ذلك النساء، لان الغالب طبعا في الوقت دوت اللي كان بيقال في الحديث استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم ان كانت التجاره بتكون في ايدي الرجال، حتى النساء اللي كان مع عندها ان المال اللي بتريد ان هي يعني تشغله زي ما بيقول في التجاره كان بيبقى فيه وسيط بيتاجر لها وينميه، وفي الغالب الوسيط ده بيكون ممكن يكون وليها او ان هي وليها بيعين لها حد امين. كان فعلت خديجه رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسافر ويتاجر في مالها، ما كانت المرأة تسافر او تدير هي يعني اموال تجارتها بنفسها. تمام. الان ده ايه اللي حصل؟ بقت رؤوس الاموال اصلا بقت في ايدين المرأة، بقت هي اللي بتمارس الاعمال التجارية الكبيرة وبتديرها بنفسها. لكن الحديث ده تنبأ ان المرأة ان التجارة لا تنتشر ويكون هي العمل السائد، حتى ان المرأة هي كمان يعني الرجل مش هيقدر، حتى ان الرجل مش هيقدر ان هو يقوم بالعمل لوحده، فهتجيب المرأة هتساعد الرجل. تمام. طبعا هذه المرأة فقيرة، لكن الغنية هي اللي بتدير بنفسها مش بتساعد رجل، مش عايز رجل معاها اصلا. اللهم المستعان. معنا بعد كده قطع الارحام، ودي طبعا موجوده في قطع الارحام خصله موجوده للاسف قديما وحديثا، وهي منتشره ومن كبائر الذنوب، ومش محتاج مش محتاجين الكلام عنها لان تفصيلها كان يعني كان في الفرقه الاولى. ايه خشوع القلم؟ خشوع القلم يعني انتشار الكتابه، واحنا عارفين ان الكتابه كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، يعني حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكم على الاسرى بدر بالمفاداة، بمعنى ان هو الاسير اللي بيعرف الكتابة عليه ان يعلم عدد من صبيان المدينة الكتابة مقابل اطلاق سراحه. تمام. لكن بعد كده في الفتوحات الإسلامية بدأ انتشار انتشار الكتابة وكثرة الكتاب في الناس، والعلم انتشر لأن الإسلام كمان حس على العلم فانتشرت الكتابة. الآن بقى في عصرنا الحالي الكتابة بقت على أوسع نطاق، بقت سائد بقى بين الكبار والصغار، استخدام مش بس الكتابة باليد، لا ده بقت الكتابه بالالات الكاتبه، والكتابه بالكمبيوتر، والكتابه عن طريق الانترنت، ونشوف دلوقتي اطفال بيدخلوا مسابقات فيها قصص وفيها روايات وفيها مقالات. فشو القلم فعلا من اعلام من العلامات اللي ظهرت وانتشرت جدا في عصرنا الحالي. وطبعا مش هتكلم كتير عن شهاده الزور لان برضه خدنا تفصيلها كتير في اولى وفي ثانيه، وكتمان شهادة الحق وهذا ما نعيشه، حدث ولا حرج. من المعاصي المنتشرة بين مش بين بس الأفراد، لا للأسف بين أهل العلم كمان، كتمان شهادة الحق. ومش هفصل أكتر من كده يعني عشان ممكن يعني أبكي في الآخر. يبقى الشاهد هنا من الحديث اللي قدامنا تسليم الخاصة، وهو المتعلق والمتصل بباب التسليم بالمعرفة وغيرها. معانا في كده عنوان باب، ربنا يعافينا ربنا يعافينا، في هنا عنوان عندنا بعد التسليم بالمعرفة وغيرها، في عنوان باب، وهو الباب دوت آداب الجلوس في الطريق. حقيقة هو الحديث اللي احنا هناخده دلوقتي هو من آداب الجلوس في الطريق، وهو حديث يسير عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأفنية والصراط ان يجلس فيها. هو بس الترتيب بتاعها هنا. فقال المسلمون ترتيب الحديث ان الكلام هنا مش الكلام مش مظبوط مش مرتب. هنا نهى النبي نهى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأفنية والصراط ان يجلس فيها. فقال المسلمون لا نستطيع لا نطيق. قال اما لا فاعطوا حقها. قالوا وما حقها او وما حقها؟ قال غض البصر وارشاد ابن السبيل وتشميت العاطف اذا حمد حمد الله ورد التحية. هنا في الحديث وهو حديث حرب حذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من جلوس في الطرقات. طب لينا النهي وبعد كده هو يعني اعطاهم يعني مش هنقول نفخ لكن اعطاهم شروط. ما كانش النهي نهي جازم وكأن الامر مكروه. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على الصحابة وتحصينا لهم ضد الاهواء الجالس على الطريق دوت في الطريق يعني اللي قاعد مثلا بيشمل بقى اللي هم واقفين على عند اللي قاعدين عند محلاتهم وبيجمع ناس حواليه واللي واقفين على تلاقي على مثلا قارعه الطريق كده الشباب دايما بيحبوا الوقفه دي مع بعض في مثلا في عند الازقه كده او الحارات كده تلاقي على عند مقدمه الشارع يقف الشباب مثلا جيران مع بعض والاصدقاء ويقفوا يعني يتكلموا يتحدثوا بيبقى فيه امور ممكن تكون مش مستحبه يعني بتحصل. بنشوف في ناس بتبقى جروب على يعني تحب قوي جروب على الارصفه الجلوس في الاسواق امام المره دي كلها بتشمل الجلوس في الافنيه والصعدات. الافنيه اللي هي المتسع بيكون مكان واسع يسموه فناء حوالين البيت. حتى دي كنا نشوفها يعني عندنا في الارياف بنلاقي البيت كده قدامه حته واسعه خاصه بيه كده هو وما حول البيت فتبقى الحته دي من الشارع جزء من الشارع بس هي ايه يعني بيخصها لنفسه صاحب البيت يسموه الفناء. ودي مشهورة جدا عندنا في الأرياف يعني حتى يحطوا كراسي بيبنوا فيها زي مقاطف كده ويقعدوا عليها دي الأفنية. الصعدات اللي هو الطريق اللي هو الطريق الصعدات مش الطريق اللي هو الطريق فالصعدات الفناء اللي هو المرافق للبيت دوت أو في الطريق العام عموما ففي نهي عن الجلوس فيها. ف طبعا بيبقى في نظر بقى لمن تمر من النساء الاجنبيات اللي في سند بيهم ممكن يلاقوا في الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نستطيع ولا نطيقوا يعني هما كانوا ممكن يبقى احنا بنشاور بعض في امور في معاملات بيننا بتبقى في الطريق او في البلدات دهية في بنصلح بين مثلا متخاصمين فليهم امر يعني ليهم غرض من مشروع يعني في الجلسه دي في الجلسات دي في الطريق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اما لا يعني اذا كنت يعني خلاص مش قادرين يعني اما لا يعني ان كنتم مش هتقدروا. والمقال على رأيك يا مريم والمقال الان المقال بقت على الاقتطاع في الشوارع مش ما بقتش في مكان خط بيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني ان كنتم لا تتركونها مش هتقدروا فاعطوا حقها ادوها بقى حقها يعني شوفوا ايه الحاجه او المصالح اللي ممكن هيستفيد بها الناس والملوك. فالصحابة قال طب ايه حقها؟ من هي حقها؟ قال رب البصر. وهنا الامر للنساء وللرجال، النساء اللي بيحبوا بقى يقعدوا في الاثنية فعلا، يقعدوا على ابواب البيوت بتاعتهم ويتجمعوا ويتبادلوا الاحاديث والله اعلم باللي بيتقال، ويبصوا على الرايح واللي جاي. فهنا رب البصر امر فيه للرجال والنساء على السواء. احنا ربنا سبحانه وتعالى لما انزل الآية في سورة نور الآيات لم يخص الرجال فقط، كل المؤمنين للمؤمنين يعدوا من أبصارهم ويحفظوا فوجهم. وكراها بالآيات وقال فيها عز وجل وكل المؤمنات يعدن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالأمر للنساء والرجال بغض البصر. تمام؟ ثاني حاجة إرشاد ابن السبيل. ابن السبيل دوت اللي هو إنسان تاه أو إنسان غريب نزل ومش لاقي المكان اللي هو يعني يريد الذهاب إليه، فعلى الجانب ده في الطريق دوت حق يعطي حق من حقوق الطريق هو إن هو يدل هذا التائه أو الضائع إلى المكان الذي يريده، ويقوم بحقه كمان مثلا ممكن اذا كان مثلا من سقاية من طعام حتى ايه يصل الى المكان الذي يريده. وتشميت العاطف اذا حمد ان هو يقول له يرحمك الله، ورد التحية، وده الشاهد من البيت رد التحية. هنا السلام رد السلام لانه واجب، رد السلام واجب بالاجماع. احنا قلنا القاء السلام البدء بالسلام ده مستحب، لكن مدام حد بدأ بالسلام فالواجب عليك ان ترد السلام، ده بإجماع العلماء. وان كان جماعة رد السلام فهو فرض كفاية في حقهم، يعني لو رد واحد منهم سقط الحرج عن ايه؟ عن البقيه. دي من خطوط الطريق، وانا هستفسر كده ان شاء الله الاحاديث الباقيه، مش هتاخد وقت معانا بقيه اداب التسليم. الله المستعان فيها. نحاول ان شاء الله باذن الله يبقى كده يعني قدامنا نقول كمان ثلاث مرات باذن الله. الله المستعان. فالنهاردة كده في اي حاجة مش بصورة في احاديث النهاردة، لان انا معلش يعني كان في كده ضم احاديث من الاخر للاول، ففي اي يعني شيء مرتبط معاكم او كده طب تحبوا ان احنا نعيد الاحاديث بترتيبها يعني بمرة اخرى يعني في ترتيبها تاني نعيدها ولا كده شرحها في السهم؟ الاحاديث اللي احنا ضمناها من صفحة 83 81 وفيكي حيتسألتي وفيكي ضغط في اي مشكلة فيها لما ضمتها كده مع الاحاديث الاولى، ولا تحبوا ان احنا يعني اشرحها مرة تانية في ترتيبها لما نطلقها؟ طيب خير، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.